بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مر معنا بالأمس فيما يتعلق بالتخريج وأصول ماذا التخريج. بقيت معنا مسألة يعني أخيرة، بعدها مسألة إن شاء الله بعد الدرس بعد هذا وننتهي ونأتي للشجرة. التخريج على أقسام، التخريج على أقسام ثلاثة: تخريج متوسط، تخريج موسع، وتخريج مختصر. التخريج المختصر معنا مر معنا بالأمس، التخريج المختصر مر معنا بالأمس كما قلنا. اذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله حديثا فيقول أخرج البخاري ومسلم صححه الحاكم، هذا تخريج مختصر، هذا تخريج مختصر، هذا القسم الأول. التخريج المتوسط الذي يأتي في المرتبة الثانية بعده، وهو بزيادة بعض المصادر، تزيد بعض المصادر أو زيادة في المتون، إما تزيد ألفاظ في المتون أو تزيد في الاستكثار من المصادر الذي روت هذا ماذا الحديث الذي روت هذا ماذا الحديث. وهذه يتكلم عليها الحافظ ابن حجر، فإن كتاب الحافظ ابن حجر تلخيص الحبير، تلخيص ماذا الحبير في تخريج والحكم على أحاديث الرافعي الصغير، الملخص من البدر المنير لابن الملقن، الملخص من البدر المنير لابن الملقن. فإن الحافظ ابن حجر يعني ماذا يخرج تخريجا متوسطا، يخرج في كتابه تلخيص الحبير تخريجا متوسطا، لا هو بذاك المختصر ولا هو بذاك يعني ماذا الموسع. فيأتي لك إلى حديث فيقول عندك حديث أنس صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قبل صلاة المغرب كانوا إذا أذن المؤذن صلوا ماذا ركعتين يراهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهاهم. والحديث الثاني أيضا صلوا قبل المغرب ماذا ثلاثة ثم قال لمن شاء. فيقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له رآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هل كان يراكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ما قد جاء الحديث بلفظه صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب في الثالثة قال لمن شاء، قال نعم ورآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا، يعني سكت النبي. والسنة هذه تعتبر ماذا السنة الإقرارية، بل قد جاءت السنة القولية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال ماذا لمن شاء. فماذا يقول الحافظ ابن حجر في التلخيص لما خرج هذا الحديث؟ يقول ماذا رواه أبو داود بهذا، أي بهذا اللفظ، والقائل له أي القائل لمن لأنس قيل رآكم رسول الله، في واحد يتحدث مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا، يقول رواه أبو داود بهذا أي بهذا اللفظ، رواه أبو داود بهذا ماذا اللفظ، والقائل له رآكم، والقائل له رآكم أي القائل لأنس رضي الله تعالى عنه، هل رآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو المختار ابن هلهل، هذا هو الراوي أو هذا هو أحد رواة ماذا الإسناد. يقول لأنس هل رآكم النبي صلى الله عليه وسلم لما تصلون قبل المغرب حتى يقرركم على هذا الفعل؟ قال نعم رآنا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بها ولم ينهنا ماذا عنها، لم يأمرنا بها ولم ينهنا ماذا عنها، هذا يسمى عندهم. ثم قال ورواه مسلم، وروى مسلم نحوه، نحو ماذا مر معنا لما ذكر أبو داود بهذا أي بهذا ماذا اللفظ، مر معنا فيما يتعلق بقولهم مثله أو كلفظه. وقال وروى ماذا مسلم نحوه، وهو ماذا قريب من معناه، قريب ماذا من معنى هذا ماذا الحديث. قالوا للبخاري من طريق عمرو بن عامر عن أنس لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. زاد النسائي قال وهم يصلون، أي يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ما زالوا ماذا في الصلاة، وما زالوا ماذا في الصلاة، هذا يسمى تخريج مختصر، هذا يسمى التخريج ماذا مختصر. ما حصل في هذا التخريج المختصر؟ حصلت فيه زيادة في ذكر بعض المصادر، ما هي المصادر الذي زادها؟ زاد يعني أبو داود، زاد مسلم، ذكر أيضا البخاري، ذكر ماذا الإمام النسائي، وذكر أيضا زيادات في المتون. أين الزيادة في المتون؟ عند الإمام النسائي، الزيادة الذي عند الإمام ماذا النسائي. وأيضا ذكر ماذا التفسير لبعض الرواة، من هو القائل؟ قال القائل فلان، القائل الذي سأل ماذا، هذا يسمى عندهم تخريج متوسط، التخريج المتوسط للتخريج ماذا المختصر. التخريج المختصر رواه أبو داود الترمذي، انتهت القضية، صحيح رواه أبو داود الترمذي صحيح الحاكم، هذا تخريج مختصر كما ترى في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. التخريج المتوسط هو تخريج الحافظ ابن حجر في التلخيص من أوله إلى آخره، يسلك هذه الطريق يسلك هذا الطريق. ولهذا كتاب الحافظ ابن حجر تلخيص الحبير كتاب تخريج، إذا أردت أن تتعلم التخريج هذا كتاب تخريج. يعني نحن الآن أخذنا طرق التخريج، إذا أردت أن تطبق التخريج ترجع دائما تقرأ في التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، كيف يخرج الأحاديث، كيف يخرج ماذا الأحاديث، وأيضا يذكر الأحكام، يخرج الأحاديث ويذكر ماذا الأحكام. فهذا يسمى بعلم التخريج المتوسط، بعلم التخريج المتوسط، تطبيق عملي، تطبيق ماذا عملي. ثم بعد ذلك التخريج الموسع، القسم الثالث هو التخريج ماذا الموسع. ماذا يتوسع؟ يتوسع في ذكر المصادر، وإذا ذكر المصادر يذكرها مفصلة. البخاري يذكر كتاب باب يعني رقم الحديث، يذكر هذه الأشياء زيادة على التخريج المتوسط. التخريج المتوسط ما يذكر لك هذا الشيء، في كتاب كذا في باب كذا رقم الحديث كذا، الحافظ ما يذكر لك هذه الأشياء، تخريج متوسط. التخريج الموسع يزيد ماذا ذكر المصادر، يذكر المصادر مفصلة، ومر معنا ذكر المصادر مفصلة، الكتاب الباب رقم الحديث رقم الصفحة رقم المجلد، وهذه يعني الأولى. ثم بعد ذلك أيضا يذكر طرق ماذا، يتوسع في طرق الحديث، في ذكر طرق ماذا الحديث، يعني الطرق إذا جاءت من خمسة من ستة يذكر هذه ماذا الطرق، ويبين أيضا مواطن الاتفاق والافتراق، فيقولون اتفقوا في كذا وافترقوا ماذا في كذا، اتفاق والافتراق. وهكذا يعتني بذكر أيضا المتابعات، المتابعات قد تكون قاصرة وقد تكون تامة، ويذكر لك أيضا الشواهد الذي قد يأتي. هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عباس، قد يأتي من حديث أبي هريرة، من حديث عبد الله بن عمر، يذكر لك أيضا إذا في شواهد ماذا في الحديث، ويتكلم في الرواة جرحا وتعديلا. كل هذا يسمى تخريج موسع، كل هذا التخريج موسع. من أجل ماذا؟ من أجل الحكم على الحديث، من أجل الحكم ماذا على الحديث، كما يفعل من الزيلعي في نصب الراية. الزيلعي في نصب الراية، الزيلعي هذا حنفي، الزيلعي هذا ماذا حنفي، جاء إلى أحاديث الهداية كتاب حنفي، فخرج أحاديث الهداية فيجعلها أصلا، يجعل الحديث أصلا في الأعلى. ثم بعد ذلك يذكر المتابعات والشواهد وما أخرجه بلفظه بنحوه بمعناه مختصرا مطولا إلى غير ذلك، يتكلم يصدر أول حديث الذي ذكر صاحب الهداية، يصدره ماذا في الأعلى. ثم بعد ذلك يذكر شواهد هذا الحديث، هل يصلح أو لا يصلح، متابعات شواهد زيادات طرق إلى غير ذلك. فالذي يتوسع في هذا الطريق هو ماذا الزيلعي. إذن كتاب الزيلعي هو مؤلف على الأبواب الفقهية، كما أن التلخيص الحبير أيضا مؤلف على الأبواب الفقهية، كتاب مؤلف على الأبواب الفقهية، فهو كتاب تخريج لكن تخريج متوسط، وهذا كتاب مؤلف على الأبواب الفقهية وعنده تخريج موسع، عنده تخريج ماذا موسع. وبالفعل صاحب نصب الراية هذا الزيلعي إنسان منصف حقيقة، ما يتعصب الأحناف، لا يتعصب الأحناف، أحيانا يذكر الحديث والراجع يقول كذا، الراجع في الحديث أنه ضعيف، أو الراجع في حديث أنه كذا، أو المذهب الصحيح، حتى يتكلم عن المسائل الفقهية، حتى يتكلم عن المسائل الفقهية، فيذكر يسوق ماذا الحديث، ويسوق طرق الحديث، شواهد الحديث، متابعات الحديث، يتكلم على الرواة جرحا ماذا وتعديلا، ثم يخلص بذكر الحكم ماذا على الحديث. يتابع على هذا في التوسع في التخريج الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار، في نتائج ماذا الأفكار، في تحقيق الأذكار للإمام النووي، ما أكمله هو، ما أكمل هذا الكتاب عليه رحمة الله، الكتاب يسمى نتائج الأفكار في تحقيق الأذكار للإمام النووي عليه رحمة الله، لكنه ما أكمل الكتاب، ظهر إلى النصف أو قبل النصف، ما أكمل الكتاب عليه رحمة الله. فالتخريج فيه موسع، التخريج فيه موسع كصاحب نص ماذا الرأي، يكثر ماذا من الطرق والشواهد المتابعات، يتكلم على الرواة جرحا وتعديلا، ويأتيك بالخلاص الحديث حسن أو ضعيف، الحديث حسن أو ضعيف. في التلخيص الحبير نادر ما تجد أن الحافظ يحكم على الحديث، نادر ما تجد أن الحافظ عليه رحمة الله يحكم ماذا على الحديث، فقط يذكر لك يعني بعض الزيادات في المصادر أو زيادات في المتون، وحسبه أنه يقف، لأنه كتاب تخريج توسط. أما هذا كتاب تخريج موسع، هذا كتاب تخريج ماذا موسع. والمخرج عند دراسة لحديث ماذا معين، عند دراسة الحديث ماذا معين يحتاج إلى أي شيء، يحتاج إلى التخريج الموسع. أنت تريد تتكلم على حديث معين، لا بتوسع التخريج، تتكلم على حديث معين، همك أنك تريد أن تدرس حديثا معينا سندا ومتنا، سندا ماذا ومتنا، فتتوسع فيما يتعلق بالتخريج، تتوسع فيما يتعلق ماذا بالتخريج. فعلى كل التخريج على ثلاثة أقسام، تخريج كما قلنا مختصر رواه أبو داود الترمذي تسكت كما بيقول المرام، قد تكون يعني ماذا متوسط، تزيد ماذا بعض المصادر والزيادة في بعض المتون، وقد لا تحكم في الغالب على أحاديث. القسم الثالث تتوسع في المصادر مع تفصيل المصادر، توسع في المصادر مع تفصيل المصادر، كتاب وباب ورقم الحديث ورقم الصفحة، تذكر الشواهد المتابعات، تتكلم على الرواة جرحا وتعديلا، زاد فلان وما زاد فلان إلى غير ذلك، ثم تأتي بالحكم على الحديث فيتكلم على هذا اثنان. إذن هذه تسمى كتب تخاريج. إذا أردت التخريج العملي هذه هي كتب التخريج العملي، إذا أردت أن تتعلم التخريج العملي فهذه هي كتب التخريج العملي بهذه الصور. عندك التخريج العملي كتاب مختصر بلغ المرض، عندك التخريج المتوسط تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، عندك التخريج الموسع كتاب نصب الراية وكتاب نتائج الأفكار، وهي من أحسن كتب حقيقة في باب التخريج إذا أردت أن تضبط التخريج، إذا أردت أن تضبط ماذا؟ التخريج والحكم على الأحاديث. فهي كتب جمعت بين الفقه والحديث، جمعت بين الفقه وبين ماذا؟ الحديث. الزينعي محدث كبير، الزينعي محدث كبير ولم يتعصب الأحناف، والحافظ ابن حجر أيضا محدث كبير وبالفعل لم يتعصب للشافعي، وهو شافعي، لم يتعصب للشافعي ماذا؟ وهو شافعي، وهو ماذا؟ شافعي. بارك الله فيك. ما شاء الله خط هذا الأخ جميل جدا، مبارك ما شاء الله. قال ما حكم شرب الماء أو الأكل أو أكل الطعام قائما؟ كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب ماذا؟ قائما، نهى عن الشرب ماذا؟ قائما. وجاء من حديث علي بن أبي طالب أنه أنكر على من شرب ماذا؟ من كان يتحرى الجلوس أثناء الشرب، قال قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب ماذا؟ قائما. فالشرب قائما ما يتعلق بالأكل ما جاء فيه، الشرب ماذا؟ قائما، يعني جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمول على الكراهة، محمول على الكراهة لا على التحريم. جمعا بين الأحاديث، شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، وهو الذي نهى عن الشرب قائما. أما حديث فقد شرب ماذا؟ معك ما هو أشد من الهر، هذه الزيادة منكرة شاذة ما ثبتت. لفظة ماذا؟ أنه قد شرب ماذا؟ معك من هو أشد من الهر أو الهر في بعض الألفاظ، وفي بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم استقى، هذا الشاذ، هذه الألفاظ ما ثبتت، هذه الألفاظ ما ثبتت، بل شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، وهو الذي نهى عن الشرب قائما، والحديث محمول على الكراهة، الحديث محمول على الكراهة. وعلي بن أبي طالب تكلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر على أقوام يتحرون الشرب ماذا؟ قعودا، فقال قد شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قائما. فالذي ظهر أن هذا محمول على الكراهة، الأولى الإنسان أن يشرب جالسا وقاعدا، أما إذا شرب قائما فلا يدخل في النهي، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا من قبيل الآداب، وقاعدة جمهور العلماء أن القضية إذا كانت تتعلق بالآداب فهذا إرشاد، لا يقتضي النهي التحريم، وإنما يقتضي ماذا؟ الكراهة، فالمقصود بالإرشاد، لأن هذا يدخل في باب الآداب، يدخل في باب الآداب ولا يدخل في باب التعبد المحض. الأخ يسأل يقول ما الفرق بين الدعاء والذكر؟ ما الفرق بين الدعاء ماذا والذكر؟ هذا أمر معلوم يا أخي، الدعاء إما أن يكون دعاء عبادة أو دعاء ماذا مسألة. الذكر من حيث هو دعاء، الذكر من حيث هو ماذا؟ دعاء. ما الدليل على أن الذكر من حيث هو دعاء يا أخوان؟ أنه عبادة، والعبادة هذه ماذا؟ تتضمن أن الله يتقبل منك، فهي الدعاء، يعني يستلزم الدعاء، الذكر يستلزم ماذا؟ الدعاء. إذن في الدعاء عندنا على قسمين، دعاء محض ترفع الإنسان، يرفع الإنسان ماذا؟ يديه، يا رب اغفر لي، ارحمني، ارزقني إلى آخره. وأمر ثاني وهو الذكر، الذكر هو عبادة، والعبادة هي ماذا؟ من قبيل الدعاء، ما يسمى بدعاء في الدعاء، دعاء عبادة ودعاء ماذا؟ مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة أن تتعبد بالصلاة، ماذا تريد؟ أن الله يقبل منك ويثيبك على هذا ماذا؟ فهذه يعني، فما يتعلق الفرق ماذا بين الذكر وما يتعلق بماذا بين الدعاء، الأذكار معلومة، الأذكار معلومة، ماذا يقول الإنسان عند الطعام، عند الشراب، إذا دخل إلى بيته، هذه أمور معلومة، والدعاء معلوم، الدعاء ماذا؟ معلوم، توجه الإنسان بطلب شيء من ربه سبحانه وتعالى. أما كل إنسان يذكر شيئا عند دخوله، عند أكله، شربه، لباسه، طلوعه، نزوله، هذه تكون من قبيل الأذكار. ومر معنا أن الأصل في الأذكار توقيفية، لا يتعدها الإنسان، والدعاء أمر مفتوح، الدعاء أمر ماذا؟ مفتوح، والأحرى أن يكون ماذا؟ بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا دعا بغير المأثور ولم يحصل في أنه تعدى، الراجع أنه لا حرج من الدعاء. هذا هو الفرق بين الدعاء والذكر، الفرق بين الدعاء والذكر بهذه الصورة. وحديث ماذا؟ قال حديث ضعيف. إيش حديث ضعيف؟ وهل يعني يجوز أن يدعو الإنسان بالحديث الضعيف؟ مر معنا إذا كان لفظ الحديث فيه دعاء، لو دعا الإنسان بما لم يثبت حديث أصلا، لو دعا الإنسان بما لم يثبت حديث، هل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. فكيف بالحديث الضعيف؟ فكيف بالحديث؟ لكن بشرط ألا تعتقد عند الدعاء بالحديث الضعيف أو ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السنة، هذا هو الممنوع. أما كون الإنسان يدعو بدعاء لا يعتقد أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا حرج فيه. نبه على كل هذه القضايا الحافظ ابن حجر، نبه على كل هذه القضايا الحافظ ابن حجر. ما هذه الورقة؟ هذه إنسان ضحى في المتحف. هذه إيش هذه الورقة؟ الله المستعان. يقول ما حكم الكذب؟ الإيش على ذلك ما أدري بعده. الكذب صغير الورقة يا أخي. الكذب الماء الله ما أدري إيش الكلمة الزائدة. ما اللي كتبه؟ عبد الله فروض على الطول مع ذا ما شاء الله تأتي بورقة. ما تناسب كل ورقة هذه يا عبد الله. ورقة تكتب في ورقة كهذه. الكذب للمصلحة. الكذب أي مصلحة هذه؟ النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الكذب في مواطن، رخص في الكذب ماذا فيه؟ مواطن إذا كان يقلب به خيرا أو يدفع به شرا من أجل الإصلاح أو على الزوجة أو كذا أو في الحرب، إذا كان يستقلب به مصلحة ويدفع به مضرة فلا حرج. جاء به ماذا؟ الحديث. جاء به ماذا؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إلى هنا بارك الله فضل. ايش المقصود؟ ابن حجر العسقلاني. لا ابن حجر العسقلاني لا هذا ابن حجر العسقلاني صاحب تلخيص الحبير المعروف، صاحب الفتح، صاحب تقريب، صاحب التهذيب، حافظ ابن حجر عليه رحمه الله. نعم حافظ ابن حجر رحمه الله. إذا كان لا أيوة يتضاربون. الله المستعان. نبعث الكلب هكذا جاء يعني، لكن إذا كانوا يتضاربون فيما بينهم الله أعلم يعني على سبب من أي ذا كما يقال الهنجمة نصف القتال. الله أعلم بارك الله فيك. طيب الله أعلم.